سؤال: كيف يتسنى لنا فك مرض الإصرار على العصيان وتطهير الباطن؟ الجواب: أن ثم دوائين جعلهم الله عز وجل لكل الأمراض والأدواء في قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فمن رأى من نفسه العصيان والإصرار عليه فليلزم الصيام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. ومن رأى من نفسه العصيان والإصرار على العصيان فليستعمل دواء الصلاة، فإنك لن تسجد لله سردة إلا رفعك بها ضررة وحط عنك بها خطيئة. وليبتدئ مثلا بألف حتى إذا تمت أتبعها بغيرها، وظل كذلك حتى يطهره الله تعالى ويقبل سعيه.